بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على أحكام الجمعة، وآخر من تهيله الكلام هو أن من شرط الجمعة الجماعة، وقد تقدم بيان صورة ذلك في الفقه المالكي، وملخص القول في ذلك أن الجمعة مشروطة في صلاة الجمعة بلا نزاع، وللمالكية في هذه المسألة طريقتان. الطريقة الأولى من يقول بأن الجماعة التي تبدأ بها الجمعة يجب أن تكون كثيرة، ولا يكفي أن تكون 12 رجلا فقط، بد أن تكون أكثر من 12 في البدء، ثم بعد أن تستقر وتقوم تنعقد ب12 وتصح بهم. هذه طريقة. طريقة الثانية من يقول بأنها في البدء يكفي أن تكون ب12، ولا تشترط جماعة زائدة على هذا القدر، وهذا هو الذي رجح في المذهب، أنها إذا كانت ستبدأ يبدأ بها بهذا القدر، ثم بعد ذلك تستمر على هذا القدر أيضا، فلا يشترطون إلى 12 في الأول وفي الدوام ابتداء ودواما. وهذا المذهب هو الذي رجحوه. في ذلك يقول المؤلف: وأشار لرابع شروط الصحة رابطته على قوله بجامع بقوله وبجماعة تتقرى لتستغني وتأمن به القرية، بحيث يمكنهم المدوى صيفا وشتاء والدفع عن أنفسهم في الغالب بلا حد محصور في 50 أو 30 أو غير ذلك. أولا أي ابتداء، أي شرط صحتها وقوعها من جماعة المذكورة أول جمعة أقيمت، فإن حضر منهم ما لا تتقرى بهم القرية ولو 12 لم تصح، وإلا بأن لم يكن أولا بل فيما بعدها فتجوز ب12 رجلا أحرارا متوطنين غير الإمام باقين مع الإمام، بحيث لم تفسد صلاة واحد منهم بسلامها أي إلى سلامهم منها. هؤلاء الذين قدروا ب12 رجلا يشترط في صحة الصلاة بهم أن يبقوا إلى أن تختم الصلاة، فإن حدث لأحد منهم شيء مما يبطل صلاته بطلت صلاتهم. وهذا يتصور في جماعة من 12 رجلا أحدهم انتقض وضوءه فصلاته تبطل وصلاتهم أيضا تبطل، فيتممونها نفلا ويعيدون صلاة الظهر أن صلاتهم باطلة. إذن فمن شرط الجمعة أن تصح، لكي تصح أن يبقى هذا العدد إلى أن تختم الصلاة وتنهى بالتسليم، فإن حصل شيء مما ذكر بطلت صلاة الشخص الذي قال له ما ذكر، وكذلك بطلت صلاتهم لأن شرط الصحة قد زال وبذلك تبطل. وهذا بين ولا يحتاج إلى مزيد تقرير. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن فيوجد هنا شيء من هذا ينظر فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال خليل رحمه الله الشيخ خليل قال الشيخ خليل رحمه الله فتجوز باثني عشر. قال الدردير رحمه الله: رجلا أحرارا متوطنين غير الإمام باقين مع الإمام بحيث لم تفسد صلاة واحد منهم لسلامها. وما قيد به الدردير رحمه الله يمكن الاستدلال له بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. وهنا رجلا فلا تجب على امرأة، والمرأة إذا وجدت في العدد لا تعتبر في العدد. كذلك أحرارا، أما إذا وجد العبد فلا يعتبر في العدد، لا بد أن يكون هذا العدد من الأحرار. كذلك متوطنين، لأن المسافر لا تجب عليه، لأن السفر فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. كذلك غير الإمام، لأنهم لم يعتبروا الإمام في العدد، لأن العدد إنما ورد باثني عشر ثم يضاف إلى هذا العدد الإمام. وسنأتي إلى الحديث ونجد أن منهم من اعتبر الإمام في العدد ومنهم من لم يعتبره. باقين مع الإمام، لا بد من بقائهم مع الإمام بحيث لم تفسد صلاة واحد منهم لسلامها. هذا ما قيد به الدردير رحمه الله. أما خليل رحمه الله فيستدل له، قال الإمام خليل رحمه الله يمكن الاستدلال له بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما. وهذا الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي، وصححه الترمذي رحمه الله. وفي رواية: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وهذا الحديث وهذه الرواية رواها الإمام أحمد رحمه الله والبخاري. وهذه الروايات كما ترون لا نظر في جهة السند. هنا عندنا أن العلماء رحمهم الله لهم منهج في نقد الأقوال، لهم منهج في بناء القول، ولهم منهج في نقده. وصورت هذه الخطاطة يمكن النظر إليها. أولا، إذا استدل إنسان إمام بحديث فتنظر في السند، ولك أن تطعن فيه، وذلك بأن تقول: ما استدللت به فيه هذا الحديث لم يصح، لأن فيه فلان وقد ضعفه فلان وفلان. وله أن يجيبك بأن يقول: ما هذا الإمام الذي طعنت فيه، أو هذا الراوي الذي طعنت فيه، وثقه فلان ووثقه فلان. هذه طريقة جوابه. فإذا صح الحديث انتقلوا إلى مسألة أخرى، وهي أن يقول لك: ما استدللت به ليس دليلا في جنسه. وذلك كأن يقول مثلا الحنفي: هذه المسألة يجب عليك أن تقول بها لأنها قال بها أهل الكوفة، ولك أن تجيبه حينئذ وتقول له: إجماع أهل الكوفة ليس دليلا عليه، فلا يمكنك أن تلزمني بهذا الدليل، لأن هذا ليس دليلا في جنسه. فإذا اعترضت عليه بهذا ينتقل معك إلى مسألة أخرى، يقول لك: هذا دليل وقد بينه أهل الأصول، استدل به أهل الأصول. ثم ينتقل إلى مسألة أخرى، وهي فساد الوضع. وفساد الوضع هو أن تقول بأن هذا الدليل لا يصلح للاستدلال به في هذا المحل. نعم، هو دليل صحيح وهو دليل في نفسه لكنه غير صالح للاستدلال به في هذه الجزئية. وحينئذ ينتقل معك هو إلى مسألة أخرى فيقول لك هذا دليل ويدل على موضوعه. فإذا بين بأن هذا دليل يدل على موضوعه لك حينئذ أن تنتقل إلى مسألة أخرى وهي أن تقول بأن هذا الدليل لا يدل ظاهره على ما استدللت به. ثم له أن يجيبك ويقول لك أن اللفظ ظاهر وذلك منقول عن العرب. ما هو الصدر وضع؟ ما هو الصدر وضع؟ هو إبطال دلالة الدليل على الموضوع المتنازع. الصدر الوضعي هو أنه لا يمكن لك أن تستدل بهذا القياس في الدليل. يكونش هو في الدليل، يكونش غير في القياس. لا يمكن لك أن تستدل بهذا القياس لأنه قد ثبت حكم الشرع بالنص أو القياس على خلافه. ما عندوش علاقة بالدليل، عنده علاقة بالقياس فقط. فساد الوضع هو أن يكون القياس قد صادم دليلا من إجماع أو نص، هو فساد الوضع. يبدأ من حيث انتهى. التأويل كذلك، التأويل يمكن أن يؤول الحديث، أن يؤول الحديث، أن يقول بأن هذا الحديث يمكن تأويله وذلك ببيان معناه. ثم حينئذ يمكن أن ينتقل إلى المعارضة وذلك بأن يأتي الخصم بدليل آخر يخالف الدليل الذي استدل به المستدل. هنا إذا بين هذه المسألة ننتقل إلى تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع، ما هو العدد الذي تصح به الجمعة؟ ما هو العدد الذي تصح به الجمعة؟ واختلف العلماء في ذلك على مذاهب وصلت إلى 15 مذهبا. ثم نبين مسألة وهي منشأ الخلاف. ما هي أسباب الخلاف؟ وأسباب الخلاف يمكن تقيسها فيما يلي، وهي الاختلاف في أقل الجمع. ما هو أقل الجمع؟ واختلف العلماء في ذلك على مذهبين. المذهب الأول وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله ومن وافقهما، قالوا أقل الجمع اثنان. والمذهب الثاني وهو مذهب مالك رحمه الله، مذهب مالك قال اثنان، ومذهب الشافعي وأبو حنيفة قالوا ثلاثة. واستدل مالك وغيره بقوله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وأجاب الشافعي وغيره بأن هذا مجاز والكلام في الحقيقة. ثم السبب الثاني هو الاختلاف في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فقد استدلوا بأحاديث كثيرة ومنهم من صححها ومنهم من لم يصححها. والسيوطي رحمه الله وعبد الحق قالوا بأنه لا يصح في اشتراط العدد حديث. ثم نسرد الآن المذاهب. المذهب الأول وهو مذهب الطبري قال تصح من واحد، ولعله بنى ذلك على اعتبار المنفرد، اعتبره كما اعتبر المالكية الإمام الذي صلى وحده فإنه ينزل منزلة الجماعة، والله تعالى أعلم. المذهب الثاني قالوا تصح من سبعة، وهذا محكي عن عكرمة. والمذهب الثالث قالوا تصح من تسعة، وهو محكي عن ربيعة. والمذهب الرابع قالوا تصح من عشرين، وهو رواية ابن حبيب عن مالك رحمه الله. والمذهب الثالث قالوا تصح من ثلاثين، وهو رواية أيضا عن مالك. والمذهب الخامس تصح من ثلاثين، والمذهب السادس تصح من ثمانين، وهذا حكاه المازيري رحمه الله. هذه المذاهب التي صرتها الآن قال الشوكاني رحمه الله لا مستند لها، ولكن يمكن الاستدلال لها بأن يقال بأن هؤلاء اعتبروا أن أقل جمع عرفا، فمنهم من كان عنده أن أقل الجمع حرفا عنده 80 قال اشترط 80، ومن اعتبر 30 فقد اشترط 30، ومن اعتبر 20 اشترط 20، ومن اشترط 9 قال 9، ومن كان عنده 7 قال 7. المذهب السابع قالوا تصح من اثنين كالجماعة، وهذا مذهب النخعي رحمه الله، لأنه قال بأن العدد مشترط بالحديث وبالإجماع. قالوا ولا يصح عدد صحيح في الاشتراط. المذهب الثاني اثنان مع الإمام، وهذا مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن. قالوا لأنهم بنوا ذلك على أقل الجمع، أن أقل جمع اثنان فمعقول. والمذهب الثالث ثلاثة معه، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واستدل بحديث أم عبد الدوسية، وهو حديث ضعفه غير واحد. مذهب آخر وهو تصح من 12، وهذا مذهب ربيعة، نحكي عن ربيعة، واستدل بنفس الحديث إلا أنه جعل الإمام معدودا في هذا العدد. المذهب الآخر وهو تصح من 12، وهذا ما ذهب إليه الإمام الخليل رحمه الله ومن وافقه، واستدلوا بالحديث. المذهب الآخر وهو تصح من 50، وهذا فيه حديث لكنه لا يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة على 50 رجلا، وليس على ما دون ذلك، على ما دون 50 جمعة، وهذا الحديث ضعفه غير واحد. وقال السيوطي رحمه الله ومع ضعفه فإنه محتمل للتأويل. المذهب الأخير وهو عدم التقييد، بأن الجمعة لا يشترط فيها عدد معين، قالوا لأنها من شعار الإسلام، وشعار الإسلام يحصل بعدد يمكن إغاظة الكفار به. واستدل الشافعي رحمه الله المذهب الأخير، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، استدل بحديث رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة. قال فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. فقال كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. وهذا الحديث الذي استدل به الشافعي رحمه الله هذا من وقائع الأعيان، ووقائع الأعيان لا عموم لها كما تقرر في علم الأصول. وصلى الله وسلم على سيدنا. إذن 12 رجلا هو ما قال المالكية بأنه لا بد أن يكون حاضرا في الجمعة، ويستثنى من هذا العدد من تصح منه الجمعة ولا تجب عليه. هذا هو الكلام الموجز في الموضوع. إذا كان 12 لابد أن ننظر في هذا العدد هل وجبت عليهم جميعا أم لا. فإن وجبت عليهم جميعا فهؤلاء معتبرون، أما إن كانت لا تجب عليهم ولكن تصح منهم فإنهم يستثنون. ولذلك إذا عد من في المسجد فوجد مثلا 50 رجلا، ووجدنا أن 40 منهم تصح منهم فقط ولا تجب عليهم، لا يمكن أن تصلي الجمعة. وهذا إذا طبق ونزل في الواقع فإن بعض الجمعات في المدن قد يتخلف فيها هذا الشرط، لأن أغلب من يصلي في بعض المساجد في المدن من المسافرين، والسكان في ذلك المكان قد يكونون قليلين أو لا يوجدون أصلا، والناس يصلون الجمعة وهم صفرون. فإذا ما أمكن أن تحصل هذه الصورة فإنه يقضى في هذه الصلاة بالبطلان، بناء على هذه القاعدة المالكية أن الاثنى عشر اشترط فيه من يكون ممن تجيب عليهم الجمعة وليس ممن تصح منهم، لأن الذين تصح بهم الجمعة من تصح به الجمعة لا تنعقد به، وإنما تنعقد بمن وجبت عليه، هذا الشرط. ولذلك إذا وجد شخص خارج من الأرض التي فيها الجمعة واجبة فإنهم يسلكون، فقهاء المالكية يسلكون طريقة من أجل أن تقام الجمعة. مثلا في هذا المكان 12 رجلا مستوطنون تجب عليهم الجمعة، ولكن إذا صلى أحدهم سينقص منهم واحد، وبذلك يصبحون 11 رجلا. إذا صلى هذا المقيم هذا المستوطن بهم سينقصون، وهذا الذي جاء من بعد ولم يكن ممن تجب عليه الجمعة لأنه خارج خمسة أميال كما خمسة فرسخ كما قرروا 3 أميال، إذا جاء هذا هو 12 أو هو 13 ولكنه ليس 12 من 11 في البلد والباقي خارج البلد، ماذا يفعلون؟ هذا الذي يصير إماما يصير مأموما، ويتقدم هذا الشخص الذي جاء من خارج الأرض التي تجب فيها الجمعة فيأمهم، لأن الإمام لا يشترط فيه الاستيطان وإنما تشترط فيه الإقامة. الإمام لا يشترط فيه الاستيطان، يشترط فيه الإقامة. بذلك يتقدم شحال احنا دابا، يقول 12، يقول احنا 13، إذا يصلي أحد من أهل البلد. إذا طلع هذا الذي في البلد إلى المنبر يبقى 11 رجلا في الأرض ومعهم الذي جاء وكمل 12، كمل العدد، لكنه هو ليس ممن تجب عليه الجمعة، ماذا يفعل في هذا الحال؟ هذا الذي يصلي الجمعة وهو مستوطن ينزل، ويتقدم هذا الذي هو مقيم فقط وهو ممن لا تجب عليه الجمعة فيصعد ويخطب بهم وبذلك تصح لهم الجمعة. هذه الطريقة التي يسلكونها وقد صرحوا بها كما تسمعون في الحاشية. خلاصة القول أن الإمام ليس كالمأموم في صلاة الجمعة، الإمام يكفي أن يكون مقيما، وإن كانت هذه فضلة الإقامة مختلف في تفسيرها، لأن البعض المقيم يقول من يحسن إقامتها وفرائضها وسننها، وهذا بعض الشنقيطيين هكذا يفسرون، لذلك يفسروا الشنقيطة. بعض كتب الشناقيط هذا الذي ورد فيها أن المقيم يحسن إقامتها وفرائضها وسنانها وأحكامها، ولكن الذي في كتب الفقه غير ذلك. المقيم بمعنى الذي أقيم في البلد إقامة ما 3 أيام 4 أيام، ولو سيسافر بعد الصلاة لا يشترطون فيه الاستيطان، وإنما يقوم أن يقيم بالبلد، ولو أنه سيسافر بعد صلاة الجمعة فإنه يكون إماما وجاز ذلك. هذا هو المشهور. خلاصة الكلام أن الجمعة في المذهب المالكي لا تنعقد إلا بمن تجب عليه، ولا بد أن يكون 12 رجلا بإمام، أما هؤلاء الذين تصح منهم ولا تجب عليهم فإنهم لا تنعقد بهم الجمعة، وعددهم كما سمعتم غير معتبر. تقدم أن هذا 12 أخذه المالكية من هذا الحديث، إلا أن هذا الحديث لم يتم، لأن فيه زيادة، في زيادة في هذا الحديث. أليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبقوا لنزل عليهم الغضب ولنزلت عليهم العذاب وما شابه هذا؟ أليس في هذا الحديث زيادة؟ في زيادة ولا أم لا؟ هل في هذا الحديث زيادة أم لا؟ فيه زيادة، ممكن أن تراجع، وهي التي تمسك بها بعض مفتي المالكية، وبأن تهديد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى معه هؤلاء لهلكوا وما شابه ذلك. هذا الحديث يجب أن يراجع لكي ينظر في تمامه أو في روايات أخرى فيها هذه الزيادة. قالوا إذن هذا العدد صلى به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالظهر بصلاة الظهر، فعلمنا أن صلاة الجمعة بالتحقيق تصح بهذا العدد. قد تقول له وما المانع أن تصح بعشرة؟ يقول لك ذاك شيء احتمال، في احتمال، احتمال أن تصح، احتمال أن لا تصح. أحد عشر فيه احتمال أن تصح وفيه احتمال أن لا تصح، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فتمسكوا بهذه الطريقة في الاستدلال، أن من حقك أن تقول له وما المانع من أن تصح بأحد عشر رجلا، وما المانع بأن تصح بعشرة من الرجال، ما المانع؟ يقولك هذا محتمل، هذا احتمال، هذا الذي أوردته مبني على الاحتمال، والدين يجب أن يبني على البرهان، وما هو متحقق ومتقرر وثابت هو هذا الذي هو هذا العدد الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. مذكروا 12 رجل ولم يذكروا النساء، لأن ما سبق من أن النساء ليست الجمعة واجبة عليهن، لذلك لم يذكروا. وإن كانت ذكرت في السيرة فإن في كتب الفقه لم تذكر، لأنهم لا يرونها مستندا لبناء العدد لعدد الجمعة عليها. إذن فطريقة استدلال المالكي هذه، تقول له من أين أتيت بإثنى عشر؟ يقول لك هذا ورد في الحديث الذي في عير الشام. فيقول وما المانع من أن يكون أحد عشر رجل ما تصح بهم الجمعة؟ يقول هذا في احتمال، لكننا لن نبني الدين على الشك، والذي تحقق عندنا هو هذا العدد. أما أن يكون 11 ولا 10 ولا 9 ولا 8 ولا 1 ولا 2 فهذا احتمال، وما نريده نحن هو ما فيه اليقين وما ثبت بأنه صحيح وما تصح به صلاة الجمعة بلا شك هو هذا العدد. فتمسكنا به وتركنا ما فيه الشك والريب وتمسكنا بما تحقق، لذلك يبقى 12 رجلا هو العدد الذي لا بد أن يكون في جماعة الجمعة. هذا وجه، وهذا كلام وجيه جدا، أن من أراد أن يبرئ ذمته هكذا سيقول. أقول لي 11، هل صلى بسم الله 11 رجلا؟ تقول لي لا. هل صلى بعشرة؟ لا. هل صلى بأقل من ذلك؟ لا. وماذا تريد مني؟ أن أمر الناس بما لا برهان عليه ولا حجة، الذي هو متقرر عندي وليس عندي فيه شك، وتقرر بأن الصلاة مع صلاة الشاهعون هو هذا العدد، وأنا أنقل لك ما فيه ثقة وما فيه صحة لهذه الصلاة. أما ما وراء ذلك فمجرد احتمالات، مجرد أمور قد تصح ولا تصح، ويمكن أو لا تصح، ويمكن أن نبني الدين إلا على الثابت المحقق وليس على المحتمل والمظنون الذي نشك فيه. هذا متمسك. هذا الحديث ما في زيادة؟ زيادة شكل؟ ذكر في جمع أن أبا مسعود دمشق ذكر في آخر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لو تتابعتم حتى لم يبقى بكم أحد لسال بكم ألوان النار. هذا هو الحديث الذي قيل بأنه هو متمسك من قال بالتهديد بأن الجمعة لا يمكن أن تصح إلا بهذا العدد. وفي رواية أخرى ما يؤيد هذا الذي ذهب إليه المالكية. إذن فالحديث تمامه هو الذي يكمل الدليل عند في الفقه المالكي، فلينظر وليتبع، فبه تتم صورة هذه المسألة. أولا مسألة واضحة جدا ومأخذ الفقه فيه صحيح، والمناقشة هذا بالاحتمالات احتمالات نعم لكنها ليس عليها برهان، فلا بد أن نرجع إلى اليقين الثابت وترك الريب، وهذا الدين لا يبنى إلا على البراهين وليس على الاحتمالات. نعم فالانصراف والعودة لم يكن هناك ركن أركان الخطبة قد تركه، الانصراف حصل في الخطبة. أيوة نعم. فحينما ذهب القوم عادوا واستتركوا الخطبة النبوية. في عادوا؟ ولم ينصرف يعني؟ ما فيش عادوا. ولم يبقى مع الاثنى 12 رجلا، هذا ولد ولد في الحديث و400 نساء. هل معنى ذلك أن تم به هذا هو الذي يظهر، هذا هو ظاهر الحديث هو هذا. أما هل عادوا عادوا لم يقل أحد منهم عادوا، من قال بأنهم عادوا؟ الاحتمال أو احتمال ما فيش دليل، احتمال لا تنتهي، لكن نريد شيئا مما هو متقارن، لأن هذا حكم سيبنى عليه الصحة والبطلان والحلال والحرام، يجب أن تكون أمور ثابتة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم بثلاث مرات لخطورة كلامه ولخطورة فعله ولخطورة تقريره، يجب أن يتأكد المرء من كل شيء في الدين حتى يتحقق من ثبوت الدليل وثبوت المدلول. وما هذا الخصام وهذا النزاع وهذه البحوث الطويلة والممتدة وطرح الاحتمالات والانفصالات والاعتراضات إلا ليتحققوا مما يأخذون ومما يتركون؟ إذن فلا يمكن أن تثبت الدين. إذن 12 ثابتا لنا الفسلبيم، إذن فنجعل هذا متمسكنا حتى يرد الدليل على خلافه. ولما كان ابن قد هدد بأنهم لو خرجوا أو لو لم يبقى في بعض الرواية هذا العدد لكان ما سمعتم. على كل حال في مسألة تحتاج إلى مزيد من التحرير، نراجع هذا الحديث، وقد كتب كثير من الناس في هذه المسألة، كانت مسألة ما قد طرحت في هذه الجهة في مسألة جمعة كانت قد بناها بعض الناس ليصلي في الناس الجمعة، وكان الناس الذين شكوا في ذلك الزمان ممن فعل مثل هذا بأنه يريد يدخلنا دينا جديدا ويريد الأوهام، فأفتى بعض الفقهاء ببطلان الصلاة في تلك الجمعة لأن ليس فيها شروط الجمعة التي تعتبر عند المالكية، وأفتى بعض أهل طنجة بخلاف ذلك ورد عليه، ثم رد عليه أيضا بعض أهل الجنوب، فكانت بينهما ردود وردود متبادلة، رد هؤلاء على هؤلاء ثم رد هؤلاء على هؤلاء، وبحثوا في هذه المسألة بحث. ولكن ما لا يمكن القفز عليه هو هذا الأمر، ما يمكن أن يقفز عليه من لم يشترط هو هذا الحديث، من لم يشترط العدد لا يمكن له أن يتخطى هذا الحديث، هذا العدد قوي جدا دال على هذا الحكم. هب أن أحدث قد تجوز بها الصلاة ولكن أحتاج إلى دليل، 10 نعم ممكن وكان أحتاج إلى دليل يقيني يدل على أن فعلا الجمعة تصح بهذا العدد، لأننا لا ننكر أنه يحتمل، ولكن أحتاج إلى من يثبته من يوقع عليه حتى يكون متمسك صحيح في هذا الباب. القيود والضوابط والاحتياطات هي من أجل أن يبنى الدين على البرهان واليقين وأن يؤخذ بالثابت المحقق، وليس المقصود منه هو إزالة اليسر أو إزالة التخفيف عن المسلمين، فهذا هو المقصود نهائيا. المقصود هو الضبط وبيان الحكم الشرعي الذي لا يأتيه الشك ويتصف باليقين، هذا هو المقصود. خلاصة الكلام أن هذا هو ما أخذ هذا الحكم، وأن أخذه منه سهل وبسيط ولا يحتاج إلى كثرة الكلام، وهذا متمسك المالكية في هذه المسألة. قوله متوطنين، فإن كان بعضهم غير متوطنين لم تصح جمعته، ولو كان ذلك الغير المتوطن ممن تجب عليه الجمعة لكون منزله خارجا عن تلك القرية بكثرة، فالجمعة وإن وجبت عليه لكن لا تنعقد. نعم، توطن هنا شرط في من تبنى عليه الجمعة، لا بد من التوطن، وهذا شرط تمسك به المالكية، أخذه من الحال الذي عليه المسلمون في المدينة، ورأوا أن هذا شيء ملازم لهؤلاء، وعندما كانوا يسافروا لا يصلي الجمعة، كل هذه الأدلة حققت لهذا الشرط التبوس، ووجب أن يلتزم به. قوله غير الإمام أي أيوة وأن يكونوا مالكيين أو حنفيين أو شافعيين قلدوا واحدا منهما، لكن قلدوا فلا تصح جمعة المالكي مع 12 شافعيين لم يقلدوا، لأنه يشترط في صحتها عندهم 40 يحفظون الفاتحة بشدتها. إذا كان من يصلي بهم هم 12، ولكن يجب أن يعتقدوا أن هذه الجمعة تصح بهذا العدد، يجب أن يعتقدوا بأن الجمعة تصح بهذا العدد، والذين يحق فيهم هذا الوصف المالكية والحنفية، ومن في المذاهب الأخرى التي لا تشترط العدد. فإن كان هؤلاء الذين صلى بهم هذا المالكي من الحنفية أو ممن لا يرون اشتراط العدد صحت الجمعة باثني عشر رجلا، أما إذا كانوا من الشافعيين الذين يشترطون أن يكون عدد من تقام به الجمعة 40 فإنه لا تصح، لأنهم يعتقدون أن هذه الصلاة باطلة، ومن اعتقد أن عبادته باطلة وأن الجمعة أن الصلاة لا تصح منه فإنه يفسد عبادته بنيته ومعتقده، كالذي اعتقد أنه غير طاهر، هو طاهر لكن اعتقد أنه غير طاهر، فهذا الاعتقاد يرجع على صلاته بالبطلان، أو كالذي يعتقد أن الصلاة ما زال وقتها لم يحين لم يدخل بطلت صلاته، أو الذي يعتقد أنه ليس هذه الجهة التي يصلي لها القبلة، وإن صادف القبلة وإن كان الوقت قد دخل وإن اتصف بالطهارة فإن صلاته باطلة بسبب معتقده. وبذلك في الشافعي في 12 من الشافعي إذا صلوا وراء مالكيين يعتقدون أن هذه ليست صلاة الجمعة وأن هذه الجمعة باطلة، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يقال بأن هذه الصلاة باطلة بهذا المعتقد عليه وعليه. بطلت على الإمام لأنه صلى جمعة بلا شرط صحة، وهم أيضا صلوها بلا شرط صحة بما تقدم ذكره من معتقدهم، هذا حالها. أما إذا كانوا حنفية وصلى بهم مالكي فالصلاة صحيحة وهكذا، أو كان الذي جمع الصلاة حنفيا ووراءه مالكية فصلاتهم صحيحة، أو كان الذي صلى حنفيا ووراءه من لا يعتقد بالعدد أصلا، جماعة لا يعتقدون باشتراط العدد صحت صلاتهم وهكذا. إذن فلا بد من اعتقاد أن هذه الصلاة التي تفعل قد استكملت شروطها وأنها صحيحة وأن المصلين لم يتلبسوا بما يرجع على عبادتهم بالبطلان، ولهذا استثنوا الشافعية في هذه المسألة. مسألة واضحة. لا إذا كذا العدد غير موجود، لا إذا فقد العدد لا تصح. نعم. قالوا باقين لسلامها أي حقيقة أو حكما كما لو حصل لأحدهم رعاف البناء. رعاف البناء لا يخرج عن المأموم عن المأمومية، فلو فرضنا أن أحد هؤلاء قد أصابه الرعاف وأمكن له أن يبني بالشروط التي تقدمت في باب الرعاف، من ذلك أن يتقدم أمامه لا أن يستدبر القبلة، أن يتقدم أمامه إلى مكان قريب فيهما، شرط أن لا يترك القريب ويذهب للبعيد، أن لا يستدبر القبلة بل أن يستقبلها، وأن يذهب إلى أقرب ماء، وأن لا يتخطى النجاسة، وأن لا يتكلم. فإذا وجدت هذه الشروط وما معها فإن هذا الشخص في الجمعة إذا أتى بهذا الفعل على بهذه الشروط فإنه يرجع ويكمل معهم. إذا مثلا صلى معهم الركعة الأولى فحدث له الرعاف في الركعة الثانية يتقدم ويغسل ما أدمه، وهذا مذهب سعيد بن المسيب، وقد تقدم تخريج هذا الفرعي على أنه من فتاوى الصحابة، يتقدم ويغسل أنفه ثم يرجع إلى مكانه أو إلى مكان يجده، ولكن بشرط أن يكون داخل المسجد، المسجد الذي بأن لا يصلي خارج المسجد حتى لا تبطل صلاته، لأنهم يشترطون أن يكون صلاة الجمعة في المسجد أو في صحن المسجد مما تصح فيه الجمعة الطريقة التي تقدمت أو بالشروط التي تقدمت. فإذا رجع كمل صلاته، فإذا وجدهم سلموا من أنه جاء وجد الإمام قد صلى يأتي بركعة، أنه سبق له أن صلى ركعة، وإذا وجده لم يكمل أتم معه وأنهى صلاته تبعا للإمام مقتديا به. إذن فهذا لا يضر. أما لو حدث له رعاف القطع ويعرف رعاف القطع بماذا؟ بكثرة الدماء. كثرة الدماء إذا كثر منه الدم حتى يتجاوز ما حدد بدرهم البغري بعدما فتله في أنامله ورأى أنه قد زاد انقطعت صلاته، فهذا تبطل صلاته. إذا حدث له الرعاف البناء فهذا لا يضر. إذا حدث له رعاف القطع بأن كثر الدم جدا حتى تجاوز القدر الذي هو معفو عنه في باب المعفوات في مسألة وقد تقدم ذلك في باب المعفوات، فإن هذا تنتقد صلاته وتبطل جمعة هؤلاء. فإن فسدت صلاة واحد منهم ولو بعد سلام الإمام بطلت على الجميع. قالوا فإن فسدت إلى آخره، فلو دخل معهم مسبوق في الركعة الثانية وأحدث واحد من الاثني عشر بعد دخول المسبوق بحيث بقي العدد الاثني عشر بالمسبوق، فهل تصح هذه الجمعة أم لا؟ وهو الذي يظهر إتهام الشبخيتي، لأن ذلك المسبوق لم يحضر الخطبة وحضور الاثني عشر لها شرط في صحتها. تأمل. إذا كان هذا الذي كمل الثالث عشر العدد كمل الثلاثة عشر دخل معهم، ثم إن أحد هؤلاء الذين حضروا الخطبة وصلوا مع الإمام من أولها أحدث فانتقدت صلاته، ثم رجعنا إلى العدد فوجدناه فعلا 12 رجلا، فهل تصح هذه الصلاة وتبطل؟ على قواعد المذهب أنها باطلة، لأن المالك يتشترط أن يكون من يحضر الخطبة 12 رجلا، فإن حضرها أقل من هذا العدد فإن الصلاة باطلة. ودائما يستصحبون معه هذا الحديث، حديث العير، يستصحبون معهم هذا الحديث وعليه يبنون هذا وعليه بنوا هذا الفرع أيضا. إذن إذا دخل شخص والثالث عشر لمن حضر فأحدث أحد من كان قبل قد صلى مع الإمام وسمع مع أحد من حضر مع الإمام الخطبة فخرج من الصلاة ولكن العدد ما زال 12 رجلا بهذا الرجل المسبوق فإن الصلاة تبطل، لأن الإشكال ليس في وجود 12، هذا 12 ليسوا من 12 المعتبرين، لأن أحدهم لم يحضر الخطبة، وإذا لم يحضر الخطبة فإنه يعد ملغا اعتباره في العدد، فلا بد أن يحضر الخطبة 12 رجلا فصاعدا، فإن حضر أقل من ذلك فإن الجمعة لا تصح. وهذا الحديث الذي سبق في عير الشام الذي جاء به من الذي جاء بهذا العير؟ اسم هذا الصحابي الذي جاء بهذا العير؟ هذا العير الذي خرج الناس له، من الذي كان، من الذي أتى به من الشم؟ ها؟ قصة معروفة مشهورة. ها؟ فيه وجاء عير دحية الكلب من الشم. هذه الرواية. هذه دحية الكلب هذا. أليس كذلك؟ ارجعوا إليه انظروا، انظروا هل هو عير دحية أم لا. وبينما كانوا يصلون سمعوا عيرا لدحية قد جاء من الشام فخرجوا. سلك تقرف السيرة النبوية. خلاصة الكلام أنها أنه لما هؤلاء حاضروا معه الخطبة وحاضروا معه الصلاة، إذن فلا بد أن نستصحب هذه الصورة، فإن اختلت وجب الرجوع إلى ما لا شك فيه وهو صلاة الظهر، فيصلون صلاة الظهر. أن عدم حضور هذا العدد يبطل الصلاة وأخذ من هذا الحديث وفيه كفاية. وما درج عليه المصنف خلاف التحرير، والتحرير أن الجماعة التي تتقرى بهم القرية شرط وجوب لإقامتها وصحة لها، ويشترط لصحتها أيضا حضور 12 ولو في أول جمعة، ولو قال وبحضور 12 إلى آخره من جماعة تتقرى إلى آخره لوافق المعول عليه. سبق تقرر هذه المسألة، وقلنا لأنهم طريقتان في هذه المسألة، طريقة من اشترط العدد أن يتخطى هذا القدر، ومن لم يشترط وإنما اشترط 12 رجلا، وهو التحرير وهو المذهب وهو المعتمد وهو الذي عول عليه كما نقله الدردير عن غيره. نعم. قوله التحرير إلى آخره، هذا التحرير للحطاب فهمه من كلام ابن عبد السلام خلافا لما فهمه منه المصنف من التفرقة بين الجمعة الأولى وغيرها، قد اقتضى الأشياخ ما قاله الحطاب. قوله شرط وجوب لإقامتها أي على أهل البلد، فلا تجب إقامتها في البلد إلا إذا كان فيها جماعة تتقرى بهم القرية، ولو كان بعضهم حرا وبعضهم رقيقا، ولا تقع صحيحة من الاثني عشر إلا إذا كان في البلد الجماعة المذكورة، ولا فرق بين الجمعة الأولى وغيرها. وحاصل هذا التحرير أن الجماعة الذين تتقرى بهم القرية وجودهم فيها شرط وجوب وصحة، وإن لم يحضروا جمعة، والاثنى عشر الحرار حضورهم في المسجد شرط صحة، تتوقف الصحة على حضور الاثنى عشر وعلى وجود الجماعة الذين تتقرى بهم القرية في البلد وإن لم يحضروا الجمعة، ولا فرق في ذلك بين الجمعة الأولى وغيرها. ويمكن حمل كلام المصنف على هذا التقريب أن يقال قوله أولا أي عند الطلب، أي عند توجه الخطاب بها ووجوبها عليه، وقوله وإلا فتجوز إلى آخره أي وإلا يكون حال الطلب والخطاب بأن كان حال الحضور في المسجد فتجوز باثني عشر إلى آخره. فلو تفرق من تتقرى بهم القرية يوم الجمعة في أشغالهم من حرث أو حصاد ولم يبق في القرية إلا 12 رجلا والإمام جمعوا كما قاله معرفة، فإن ارتحلوا منها ولم يبق فيها إلا 12 رجلا والإمام جمعوا ارتحلوا في أماكن قريبة من قريتهم بحيث يمكنهم الذهاب عنها وإلا فلا. إذا كان الناس الذين في القرية قد خرجوا ينظر إلى أي شيء خرجوا، هل خرجوا للحصاد وما به يحصل المعاش، أم خرجوا لأمر آخر أبعدهم عن القرية. فإن خرجوا لهذا الأمر وهو كسب المعاش، أن يحصدون ويجمعون ثمارهم وما شبه ذلك، فإن بقاء الاثنى عشر في البلد يكفي في انعقاد الجمعة وفي صحتها، يكفي يبقى 12 في البلد فهذا كاف في انعقاد الجمعة وفي صحتها، إذن فيجمعون. وإذا ارتحلوا ينظر إلى مكان ارتحالهم، فإن بعدوا بعدا يعني بعدا فإن بعدوا كثيرا ويعرف ذلك بعدم قدرتهم على الدفاع عن قريتهم، يعني في مكان بعيد لا يستطيعون إذا كانوا في ذلك المكان أن يدفعوا العدو عن قريتهم، في هذه الحالة الجمعة تسقط ويصلى الظهر. وإن بعدوا بعدا ما ولكنهم يستطيعون أن يدافعوا عن قريتهم فإن الجمعة تبقى، لأن هؤلاء وإن بعدوا ينزلون منزلة من حضر ما قرب الشيء وتركه. وهذا كله مخرج على ما تقرر أولا من أن الجمعة لا تبنى على 12 رجلا، وإنما تبنى على جماعة تتخطى هذا القدر 30 40 50. فإذا ما نخرج على هذا الفرع، أما عندما قال بأنها تعقد ب15 وتجب ب12 وتبدأ ب12 فهذا لا يضر، سواء ذهبوا بعدوا قربوا في معاشهم في أمر آخر أبعدهم فهذا لا يضر. لكن إذا خرجنا هذا الفرع على الشرط السابق وهو أنه لا بد أن تكون الجماعة التي تبنى عليها الجمعة وتؤسس عليها لا بد أن تكون أكثر من هذا العدد، تكون 20-30 فما فوق، فإن هؤلاء يقولون بهذا الفرع الذي سمعتم إن كانوا بجوار القرية في كسب معاشهم فحصادهم وجدادهم وما شابه ذلك فإن ذلك لا يضر، إن بعدوا ينظر إلى حال البعد كما تقدم بيان ذلك. وهذا الفرع مخرج على ما سبق، وأن الجمعة أصلا لا تنسوا إلا على أكثر من 12 رجلا، وما دام هؤلاء قد ذهبوا فإن الشرط شرط الصحة قد سقط وزال مفهوم قولهم قرية تتقرى بهم. قرية تتقرى بهم، لأن التقري هنا اشترط فيه أن يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم، هكذا قرر الفقهاء المالكية في هذه المسألة. بإمام أي حال كون 12 مع إمام مقيم بالبلد إقامة تقطع حكم السفر، ولو لم يكن من أهل البلد فيصح أن يأمه مسافر نوى إقامة 4 أيام لغير فرض الخطبة ولو سافر بعد الصلاة، وكذا خارج عن قريتها بكفرسخ لوجوبها عليه، وإذا تنعقد به بخلاف الخارج بأكثر من كفرسخ. نعم واضح. قوله فيصح إلى آخره، بل وكذا يجوز ابتداء ولا يشترط في الجواز عدم وجود خطيب بالبلد، خلاف الجذوري بن عمر قال الإطلاق، والجواز مطلقا هو الظاهر من إطلاق أهل البلد. ثم استثنى المفهوم مقيم قوله إلا الخليفة أو نائبه في الحكم والصلاة يمر بقرية جمعة من قرى عمله قبل صلاته، والحال أنه لا تجب عليه لكونه مسافرا فيصح بل يندم أن يجمع به. إذا كان من يؤم الناس الخليفة أو من يقوم مقامه فإنه لا يشترط فيه الاستيطان ولا تشترط فيه الإقامة. وهذا تأصيله يرجع إلى البحث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي تقرر أنه خليفة المسلمين أميرهم، وأنه قاض، وأنه مفتين، كما ذكر ذلك القرافي في الفروق. وبعض ما يكون عنه من قول أو فعل يكون من قسم الخلافة، يكون متعلقا بالخلافة، وبعض ما يكون عنه من ذلك يكون من باب القضاء، وبعضه يكون من باب الفتوى. فما هو من قسم الفتوى يجوز للمفتي أن يتصرف فيه بما يراه وأن يبني الحكم فيه بقدر ما بما ظهر له. ما هو من القضاء لا يتقع به الفتوى وإنما يوصل إلى القاضي، وإن كنت أفتيت فيه فإن هذا يعتبر فقط من باب الاستشارة في الرأي الشرعي، وليست هذه الفتوى في هذا المقام معتبرة، لأن القضاء يحتاج إلى جملتين من الوسائل التي يتوسل بها إلى معرفة حكم الله تعالى في القضية التي تعرض على القضاء. ويوجد أمور توجد أمور أخرى لا يجوز للمفتي ولا للقاضي أن يحكم فيها، وذكروا من ذلك العهود مع المحاربين في الهدنة والسلم، كذا الهدنة والسلم عدم الخصائص الخليفة، وكذلك إعلان الحرب عن جهاد، هذا أيضاً إنما يكون بإفتاء فيه، والقضاء القاضي والمفتي لا يمكن لهم أن يعلنوا الجهاد ولا يمكن لهم أن يعلنوا الهدنة مع المحاربين، هذه من خصائص الخليفة. وجعلوا الجمعة من هذا القسم، قال الجمعة من حقه، حقه أن يعلن الهدنة، حقه أن يعلن الحرب، حقه أن يستلي بالناس، حقه أن يشتري السيدة، حقه كذا، كل هذه الأشياء قالوا إنها من خصائص الخليفة. والمالكية جعلوا الجمعة تابعة له، ولا يحق أن تعطى إلا للخلافة، ولا يصح أن يأتيها إلى الخليفة أو نائبه أو من يقوم مقام الخليفة، وعينوا ذلك في جماعة المسلمين إذا عدم الحاكم أو زاد الخلافة ولم يوجد من يتولى من المسلمين. هذا الترتيب الموجود في الفقه. إذن الجمعة هي ملك الخليفة، ومن ينوب عنه، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب المالكي ديالو ديال ديال ديال النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره خليفة المسلمين أو أمير المسلمين، ما كانش معنى اسم الخليفة لتقريب المعنى فقط، لا، فهو رئيس المسلمين أو أميرهم بالمعنى الآخر من الحكم. إذن فهؤلاء هذه الأشياء جعلوها من حقوق الخليفة، ومن ذلك الجمعة، صلاة الجمعة بالمسلمين من حقه، فمن عينه يقوم مقامه. فإن لم يوجد الخليفة ولا يمكن أن يصدر منه هذا الفعل لأمر من الأمور، فإن جماعة المسلمين تقوم مقام الخليفة، وهذا هو المذهب المالكي، جماعة المسلمين يقومون مقام الخليفة في جميع حقوقه إذا فقد، ما مبقاش ما مات ولا من هذا ولا أزيل ولا كذا، فإن جماعة من المسلمين يقومون مقامه، فيعلنون الحرب إن قضى الأمر، ويعلنون الهدنة، ولكن إذا وجد هو ارتفعت النيابة وصل الحق له. هذا هو مذهب المالكي في هذا المسألة. إذن فيوجد جملة من الأشياء يتكلم فيها الناس باعتباره قاضيا، فلا بد أن تخصص بأهل القضاء، وأمور أخرى يقولون بأنها باعتباره أمير المسلمين أمير المؤمنين، وتوجد حقوق أخرى تتعلق بها، وتوجد أمور أخرى تتعلق بها. فما هو من قبل الفتوى للناس حق أن يتصرفوا فيه، وما هو من قبل القضاء يجب أن يحال على القضاة، وما هو للخليفة فهو بيده. هذا هو الأصل في هذه المسألة. وجعلوا من هذا كما سبق أن ذكرنا صلاة الجمعة، وقلنا قالوا بأنه من حقه الذي لا يجوز أن ينازع فيه، ولذلك إذا جاء هو ونزل في البلد لا يحتاج إلى الإقامة ولا يحتاج إلى الاستيطان، لأنه أخذها باعتباره حقا تابعا لوصفه، أي مكان ينزل فيه يمكن أن يصلي بالناس، أن الخلافة هي التي مكنته من هذا الاستحقاق. هكذا إذن لو جاء مثلا ووجد الإمام، إذا كان هو الذي سيصلي فله الحق أن يصلي ولو كان الإمام مرتبا، ويمكن أن ينزع الإمام، ويمكن أن تبطل الصلاة إذا صلوا بدون أن يكون أمرا بذلك، لأنه من باب نزعه حقه الذي هو له في أصل الصلاة. ولذلك المالكية سيبنون فروعهم في هذه الفروع، في أحكامهم في هذه الفروع على هذا الأصل الذي قرروه في هذا الموضوع. إذا خلاصة الكلام أن الخليفة إذا جاء، والخليفة أو نائبه، حتى النائب ينزل منزل الخليفة لأنه أقرب إليه، وإذا عدم عدم الأصل فيقوم الفرع مقامه. إذا عدم وجاء من أراد أن يقيم الصلاة وكان من أهل الحل والعقد فهو صاحب الكلمة هكذا. ودائما حقائق شرعية هي المعتبرة في كل شيء. إذا قلنا القاضي أقصد به القاضي الشرعي، خليفة خليفة الشرعي، الإمام الإمام الشرعي. دائما كلمة الشرعي لا تنفك عن الحقائق الدينية. شي يجي واحد مثلا ملحد ولا شي واحد كافر يقول لك أنا خليفة لأن أنا اللي خصني نصلي، لا، لا بد أن يكون شرعيا، قاضي شرعي وحاكم شرعي وإمام شرعي، هذا اللي كنهضروا عليه. الحقائق الشرعية لا تنفك عن عن عن أصولها. إذا قلنا صلاة الجمعة شرعية بحكم شرعي بقاضي شرعي بمفتي شرعي بإمام شرعي، ماشي إطلاقات هكذا. مثلا واحد ملحد ولا واحد كافر بالله يقول لك عندي الحق في هذه الأشياء، لا، أن الحقائق الشرعية هي المعتبرة في الأحكام، ولا يتحدث إلا عن ذلك في هذه المسائل، فليحفظ هذا وليعتبر به فهو ميزان هذه المسألة. كل حال إذا جاء الخليفة وأراد أن يصلي فله ذلك، هو صاحب الأمر في هذا. وإذا وحقيقة أنها الآن هذه الجمعة وهذه الشيء تكون بالنيابة، عندك شيء كله يكون تابع للسلطة، أن إذا لم توجد السلطة فجماعة المسلمين هم الذين يقومون مقامهم. وبذلك فالمسائل مضت على هذا السبيل الذي قرر في تقرر في المذهب. أن تكون شيئا في هذه المسألة الخليفة لا؟ حقية صلاة الجمعة لما تشترط بإذنه. إذا حضر هل يمكن أن يصلي الإمام الراتب ويترك وتصح الصلاة؟ قدموا دي من خليفة ومعروف قبل ودون أن هذا المسألة مجمع عليها الماضي. دجى الخليفة فهو صاحب لأن هذه المنابر له من بر الجمعة له بالأصالة. هذا أصبح في الشرع. نعم نعم أجازوا أن يكون الإمام مقيما إذا هو الأوضاع فيها، لكن إذا هو الإقامة لأجل خطبة منعنا لا، هذا عمله رياء ورأي هذا جلس من أجل أن يخطب على الناس، يعمل بنقد قصده، دعي له بأن هذا العمل ليس ليس ليس ليس عملا شرعيا، أن هذا لأي شيء أقامه في البلد من أجل أن تعطى له أن يعطى له هذا الأمر ليخطب على الناس. هذا لهذا جلس في البلد أقام وجاء ليخطب، جاء من أجل أن يخطب، أراد أن يتولى هذا الأمر لشرفه ومنزلته عند الناس، فأراد أن يتقدم أمامهم لهذا الأمر يعامل بنقد قصده، أن هذا من فساد القصد، هذا فاسد النية. هو إذا كان هذا أقام في هذا المكان من أجل أن يحصل على هذا الأمر فقط فإن هذا لا يجوز. أما أن ينوي الدعوة إلى الله وأن ينوي أن يقول شيئا آخر فهذا فروع أخرى، هذا فرع آخر. أن يتوسل بهذا إلى الدعوة هذا ليس غرضه الخطبة، مش باش يخطب على الناس، غرضه أمر آخر يتوسل إليه بالخطبة، فانقلب ما كان وسيلة إلى غاية، لما كان غاية أصبح وسيلة، والوسيلة له حكم الغاية. هو الذي منعه المالك وقال بأنه لا يحق له، وأنه جلس في هذا المكان من أجل أن ينال شرف الخطبة فقط، يمنعونه بنقد قصده، هذا معروف، يمنعونه بنقد قصده فهذا صرحوا به. أما إذا كان قد أراد أن يقول كلاما في شرع الله يحتاج إليه الناس فليس غرضه الخطبة، خطبة وسيلة لأمر آخر وهو أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فما كان غاية أصبح وسيلة. الخطبة اللي هي اللي هي اللي هي القصد هذاك لا، ليست غرض هذا، هذا أراد أن يتوسل بالخطبة إلى الأمر بالمعروف والمنكر، فاختلف الفرعان، فرعان مختلفان. لا يصل لا يصل في المذهب لا يصلى، لابد من الإقامة. في المذهب لا يجوز إذا جاء إنسان من بلد بعيد وصلى بالناس، في المذهب المالكي صلاته باطلة إلا أن يكون خليفة ونائب الخليفة. ترجع الأمور إلى أصولها. إذا كان راتبا يصلي بالناس بعيد لا يقيم بطلت صلاته. ثم قال قوله قبل صلاته أي لها احترازا مما إذا قدم بعد صلاته إنها وكان وقتها بقية فإنه لا يقيمها على الأصح، بل يصلي ذلك الخليفة الظهر ويحرم عليه إقامة الجمعة. ولو حضر بعد الإقامة بها بل ولو بعد أن عقد ركعة فإنها تبطل عليه، ويصلي هو أو غيره بإذنه ولا يبني على الخطبة بل يبتديها كما يفيده عن الجهور. وقيل تصح من قادم بعد ركعة كما ذكره التصريف الكبير. إذن الخليفة صاحب الحق في الجمعة، هذا متقرر كما سبق أن ذكر. وتحت هذا الكلام فروع، منها إذا جاء ووجد الناس قد صلوا الجمعة، ما وقت ما زال بقيا، هل يعيد الجمعة؟ لا، الجمعة عقدت بشروطها ودخل الناس فيها بوجه شرعي فصحت لهم الصلاة ولا يجوز له أن يعيدها. إذا وجدهم في الصلاة فإن كان ذلك قبل أن يعقدوا ركعة فإن الصلاة تبطل في المذهب المالكي لأنه صاحب الحق فيها، وإذا عقدوا ركعة ففي هذا الحال اختلف، فقيل بأنه أيضا يعيد الصلاة تبطل عليهم ويعيد الصلاة ويبدأ الخطبة مرة أخرى كالذي حدث له ما يبطل الصلاة ويجب عليه عادته، فيبدأ الخطبة مرة أخرى ثم يصلي بهم. وقال الجهوري أنه إذا وجدهم قد صلوا ركعة فإنها تنعقد ولا يجوز له أن يعيدها ولا تبطل، وإنما تتمم الصلاة لأنها قد حصلت بتلك قد حصل تمامها بتلك الركعة، وندرك ركعة من الصلاة قد أدرك الصلاة. نعم. وقال نجسة، قال نجسة الإنسان وجود المبطل، وجود مبطلاتها كالذي وقعت عليه نجسة في الصلاة. لا، ليس من شرطها، وطرأ صاحب الحق فيها في الإمامة فسالت صفة الحقية عن ذلك كزوال الطهارة على من سقطت عليه النجاسة. مثلا هذا الإمام الذي يصلي بالناس كانت له شرعية الإمامة، كانت له شرعية الإمامة فدخلها وكان يصلي بالناس، ثم طرأ عليه الخليفة زالت شرعية الصلاة، شرعيته للإمامة زالت. أن صاحب الحق في في في في في أن صاحب الحق في في في الجمعة هو الخليفة. تلبس بالصلاة ونزعت منه شرعية الاستحقاق، استحقاق الإمامة. جاء صاحب الحق الأصلي، وإذا جاء هذا بطل هذا، طرأ عليه ما يزيل شرعية استحقاقه للإمامة بمرود الخليفة. الجمعة كان دخل الجمعة، الجمعة أمرها ليس كامل الجمعة، الجمعة كيديروها بحالها بحال الأمور السياسية العظمى، يقول هذه من حقوق الخليفة خلاف الإمام الكبرى، كيقول الإمام الكبرى كيقول صاحب السياسة الشرعية، هي يتبعها جملة من الخصائص من إعلان الحرب. لو فرضنا مثلا أنك أنت أعلنت الحرب مثلا ولك الحق في أن تعلن الحرب مثلا جهاد، ثم جاء الخليفة لا يمكن للجنود أن يتحركوا حتى يسمعوا ماذا يقول الخليفة، بطلت جميع تصرفاته ألغيت، لأنه جاء من هو الذي له الحق في هذا الأمر. فإن أمضاها وهذا كانه بداية حكم أجري عليها، وإن حكم ببطلانها بطلت. ولكن أن يتصرف الجيش بعد حضوره بأمريكا لا يجوز. هؤلاء يتلبسوا بالجهاد أو تلبسوا في عبادة، دروات الإسلام، دخلوا فيه واستعدوا وأرادوا أن يهجموا، ثم جاء الخليفة، كل الأوامر تتعطل. وكذلك في إعلان الهدنة، قد تعلن الهدنة ويستمر الناس في الاستعداد للهدنة ويضعون ثم جاء الخليفة تلغى. من موكل بها؟ خليفة هو صاحب الحق في ذلك. صحيح. نعم. هنا صلاة الجمعة. نعم. هو صاحبها وجود، والخليفة إذا وجد فإنه لا يمكن لأحد أن يتقدم في الصلاة، وهو قد وجد. وتقدم أمام الخليفة هذا يسمى غصب، الغصب لحق، ولا بد إذا جاء صاحبه أن يرد إليه قد ردناه إليه. لكن إذا تمت الصلاة زال المانع، وإذا لم تتم فقد ورد عليها ما يبطلها. سحق غزله من الإمام، الإمام لم يبق له شرعية الجمع، فكأنه سقط عنه جميع شروط الإمامة التي كانت له واستحق بها أن يكون إماما. هذا هو وجه المسألة، هو واضح. ولك أن تشبه بطرو النجسة أو بقوع الحدث أو بفقد العقل أو بما شبه ذلك مما تكون به أهلية الإمامة. ليس وجوده هو المؤثر فالحكم، لكن هنا بمجرد الدخول شخص لا بوجوده هو المؤثر. لا في الجهاد وجوده هو المؤثر، ستتعط كل ما كان من قبل قد فعل يلغى بوجوده. هو غير موجود، هو مفقود، هل ما كيهضرش على على على عدم الشرعية الفعل، الفعل شرعي. العدو هجم على البلاد وفي كذا، وأريد أن يعلن الجهاد، لكن خليفة لم يوجد، ولو ترك هؤلاء لكان كذا وكذا. إلى خلما هنا لا، ما زال ما وصلناش جهاد الدفع. نحن قلنا فيه جهاد من جهاد الذي فيه إعانة المعتدى عليهم من بلاد أخرى مثلا، سيأتي الحديث عن ذلك وعن فقه في باب الجهاد. القضية هنا أن هذه المسألة فيها أن هذا الشخص قد أتى بأمور ثم تلغى. لا، ماشي من يمضي، هي تتعطل، يجب أن يبدأ الأمر من أوله، كلها تلغى بوجوده، تلغى. يجب أن يعقد تتم عقد جديد، أما الإمضاء فهو عقد جديد، عقد جديد، وليس شيئا منفصلا عن وليس شيئا متصلا بالأول. هذا رأي، هذا توجيه. المهم تجريه القول المالكي هنا هو هذا، أن الخليفة إذا جاء والإمام متلبس بالإمامة تسقط شرعيته للإمامة، وإذا كانت شرعيته قد سقطت فإنها تنتقل للخليفة، وإذا صاحب الشرعية هو الذي يتقدم ويجب أن يعيد الصلاة كلها. هذا تخريج على أن هذا من خصائص الخلافة، الخليفة في هذه الأمور هكذا. لأن لا بد من هذا من هذا من هذا من اعتبار هذا الأمر في هذا المقام. عزيز. وإن مر بغيرها أي بغير قرية جمعة بأن لم تتوفر فيها الشروط تفسد عليه وعليه. نعم، لأنه ليس إلا شرط صحة واحد، وشروط الصحة كثيرة، فإذا كانت لم تستجمع فلا يمكن لشرط واحد أن تصح به الجمعة. لابد أن يكون في الجامعة، ولا بد من جامع، ولا بد من قرية، ولا بد الشروط التي سبقت، شروط الصحة التي سبقت. هو ليس إلا شرطا واحدا، فوجوده هو وحده غير مؤثر، ولذلك يصلي الظهر. نعم. قوله تفسد عليه وعليه، أي إذا جمعوا معه ولو أتموا بعده. نعم، صحيح. وقوله وبكونه الخاطب وصف ثاني للإمام، أي يشترط فيه أن يكون مقيما وأن يكون هو الخاطب إلا العذر طرأ عليه بعد الخطبة، كذنون ورعاف مع وجه الماء فيصلي بهم غيره ولا يعيد الخطبة. إذا كان الإمام قد خطب وأراد غيره أن يصلي فالأصل في ذلك هو المنع. الأصل هو المنع. لكن إذا طرأ عذر كأن يكون به مرض أو أن يكون قد فقد عقله تصب شي مرض مثلا جنون وخرج وقال لهم اخطب حتى عيوه وصندر ديرهم شف حالته أو حدث له رعاف شديد ولا يمكن له أن أن أن أن يبني يتقدم أحد الناس ويصلي وهل يشترط الاستخلاف أم لا؟ هذا سمحل بحث لأن هذا الآن الهيئة التي ستحدث ستكون هيئة غير منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كاينش الهيئة أنه يخطب واحد ويصلي واحد لكنها تخرج على صلاة الاستخلاف تخرج على صورة الاستخلاف. في الحقيقة أن هذه الهيئة لم ترد لم ترد ولم تنقل أن يصلي واحد يخطب واحد ويصلي واحد ولكن تخرج على مسألة الاستخلاف. إذا كان في الصلاة يقع الاستخلاف لا أن الصلاة أمرها أعظم فإن الاستخلاف في هذه الحالة أيسر من الاستخلاف في الصلاة. هذا هو تخريج المسألة. قوله وصف ثاني إلى آخره في نظر بل هو عطف على الشروط السابقة لصحة الجمعة كما هو المتبادر من كلامه ولو كان وصفا للإمام لقال خاطب وإن كان جعله وصفا للإمام مميزا لذلك لأن الشرط في الشرط شرط. نعم. ووجب انتظاره لعذر قرب زواله بالعرض كحدث حصل بعد الخطبة أو رعاف يسير والماء قريب على الأصح وقيل لا يجب كما لو بعد. إذا حدث للإمام أمر ونزل من المنبر وأراد مثلا رعاف حدث له رعاف وأراد أن يغسل دمه ويرجع الفتوى في المذهب هو أن ينتظر هو الراجح ولكن بشرط القرب أن يكون المكان الذي يغسل منه الدم غير بعيد بأن يكون قريبا مثلا يغسل الدم ويرجع فإذا حصل هذا فإن الصلاة صحيحة. إذا كان الإمام قد وقع له عذر وأمكن له أن يزيل هذا العذر ويرجع ليصلي بالناس فإن ذلك مطلوب بل هو المذهب. لكن إذا كان طويلا إذا كان الماء بعيدا والمساء والزمان سيطول فإنهم يقدمون من يصلي بهم ولا ينتظرونه وقيل لا ينتظرونه بل يقدمون من يصلي بهم. إذن ففي المذهب قولان حدث له العذر فما هو المعروف المسهول المعتمد أنهم ينتظرونه مع شرط القرب وقيل لا ينتظرونه مطلقا ما دام قد خرج يريد أن يزيل مثلا الرعاف وما شابه ذلك فإنه لا ينتظر. قوله وجب انتظاره لعذر قرب أي والفرض أن ذلك العذر قاء بعد الشروع في الخطبة سواء كان قبل تمامها أو بعدها أما لو حصل العذر قبل الشروع فيها فإنه ينتظر إلى أن يبقى لدخول وقت العصر ما يسع الخطبة والجمعة ثم يصلون الجمعة هذا إذا أمكنهم الجمعة دونه وما إذا كانوا لا يمكنهم الجمعة دونه فإنه ينتظر إلى أن يبقى مقدار ما يصلون فيه الظهر ثم يصلون الظهر أفلاناً في آخر الوقت المختار فإنه ينتظر. إذن قلنا بأن الإمام إذا كان قريباً فإنه ينتظر. بقي الآن التفصيل والتحرير في المسألة. إذا كان ذلك في أول الخطبة لا بغى يخطب مثلاً وحدث له العذر ينتظرونه في ساعة. إذا حدث في أثناء الخطبة أو بعد الخطبة بعد الدخول في هذه العبادة فهذا هو محل القولين السابقين من قال لا ينتظر ومن قال ينتظر هذا هو المسألة. نعم. قوله على الأصح أي أيوة وهو قول ابن كنانة وابن أبي حازم وعزاه ابن يونس لسكنون. وقيل لا يجب كما لو بعد إلى آخره أي أيوة وهو ظاهر مدونة وعليه فيندب للإمام أن يستخلف لهم من يتم به، فإن لم يستخلف استخلفوا وجوبا من يتم بهم ولا ينتظرونه، فإن تقدم إمام من غير استخلاف أحد صح. هذا هو الصواب لا ما ذكره بعضهم من أن استخلاف الإمام واجب. على كل حال إذا نظرنا إلى الاستخلاف في الصلاة وجذبناه إلى هذا المحل فهو الذي سيكون مبينا للأمر، الإمام إذا استخلف فقد أتى بما هو مندوب ولا يجب عليه، وإن لم يستخلف واستخلف الناس شخصا آخر فالأمر أيضا سائغ كما في الاستخلاف في الصلاة، وإذا تقدم شخص ولم يستخلفه أحد وإنما رأى أن الإمام قد خرج وأن الناس لا يعرفون ماذا يفعلون فتقدم وصلى بهم فالصلاة صحيحة. إذن تصح الصلاة إن استخلف الإمام، وتصح الصلاة إن لم يستخلف لأن استخلف الناس أو تقدم شخص، وهو الصورة الثالثة تقدم شخص فصلى بهم، ففي هذه الأحوال الثلاثة في الصور الثلاث الصلاة صحيحة. ففي هذه الصور الثلاثة الصلاة صحيحة ولا غير، ولكن إذا استخلف فهذا هو المطلوب لأن هذا الأمر فيه خلاف، فمنهم من قال يجب عليه ومنهم من قال يندب له، إذن فالأفضل أن يستخلف حتى يتقي ترك هذا الواجب المقرر في حقه. وأشار لخامس شروط الصحة بقوله وبخطبتين قبل الصلاة، فلو خطب بعدها أعاد الصلاة فقط إن قرر، وإلا استأنفها لأن من شروطها وصل الصلاة بها وكونها داخل المسجد وكونها عربية وجهر بها وكونها مما تسميه العرب خطبة بأن يكون كلاما مسجعا يشتمل على وعظه، فإن هلل أو كبر لم يجزه، وندب ثناء على الله وصلاة على نبيه وأمر بتقوى ودعاء بمغفرة وقراءة شيء من القرآن كما سيأتي، وأوجب ذلك الشافعي. فإذا قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، أوصيكم بتقوى الله وطاعته وأحذركم عن معصيته ومخالفته، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ثم يجلس ويقول بعد قيامه بعد الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد، فاتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، يغفر الله لنا ولكم، فكان آتيا بها على الوجه الأكمل باتفاق. نعم صحيح. إذن الآن في الشرط الخامس، شرط الصحة الخامس خطبتان، وبدأ المصنف بذكر جملة من مقوماتها، مقومات هذه الخطبة، وسيسردها سردا، وهو ما سأخذ الحديث عنه إلى الحصة القادمة إن شاء الله. أن في هذه المسائل ديال المصطلحات أن أخذ شوية التدقيق في المصطلح، ديك بلي غير كتب على شي مصطلح بحال هذا أو المصطلحات الأصولية خصك تدقيق فيها جدا، أن هذا المسألة راه تبنى عليها أمور مهمة، بحال فصل الاعتبار، بحال فصل الوضع، بحال القال، بحال الكسر، بحال القول بالموجب، بحال هذه الأمور هذه كيخصها ضبط، ضبط اصطلاحي حتى تستعمل بوجهها العلمي المطلوب، يكون فيها ذاك سميتو، يكون فيها ذاك الاضطراب. وثانيا المنهج ديال النظر ما كيتعلقش بالفروع، منهج النظر ما كيتعلقش بالفرع، عندما كندرسوا الفرع كندرسوا الفرع لذاته، نبحثوا فيه بوحده لذاته، كان لأن حتى هذا الشيء اللي تقدم هنا فيه اضطرابات، طريقة النظر في الدليل والمراحل النظر في الدليل وما شابه ذلك، هذا عمل آخر. الواجب أن الفرع إذا الحادث إذا أتي به أن يقتصر على التفقه فيه وأن ينظر فيه بأحكامه فقط، لا ما تشتغل بالأمور الأخرى الهامشية لأنها يؤتى بها بدون أن يؤتى بها مضبوطة وبدون أن يؤتى بها مهدبة أو محققة. هذا الشيء شرط في مسيرتي إن شاء الله تعالى. هكذا الأمر واضح؟ هكذا ما التعبيرات المنطقية وهكذا التعبيرات الكلامية والتعبيرات الأصولية يخصها ضبط المصطلح ولابد أن يبنى عليه المتكلم. مرة أخرى إذا أتى أحد بمصطلح كلامي أو مصطلح منطقي أو مصطلح أصولي فلا بد أن يوقفنا أولا على هذا المصطلح ونول المقصود به كذا، مقصود به كذا، لأن أهم ما نستفيده معرفة المصطلحات، أهم ما نستفيد من هذه الدراسة هو معرفة المصطلحات، لغة العلم.